بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وغفر له: باب كل الأمور بتقدير الله. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت يتعلق بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة وأحد أسس العقيدة الإسلامية. والقدر معناه تقدير الله تبارك وتعالى لجميع الأشياء، لجميع الأمور، من الخلق والرزق والسعادة والشقاوة وغير ذلك مما يجري في الكون، في عالم السماء والأرض، من خير وشر. كل ذلك بقضاء الله وقدره. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في القدر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فوجب الإيمان بالقدر من خير وشر في الأمور كلها. فالإحياء والإماتة والسعادة والشقاء والغنى والفقر والصحة والمرض والآجال وأسبابها وما لا يحصر في هذا المقام مما يجري في عالم السماء وعالم الأرض كله بقدر. وفي الحديث: كان الله ولا شيء معه. فأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة من خير وشر ومن جميع ما يجري في الكون، في عالم السماوات وعالم الأرض. فآمن المؤمنون بقضاء الله وقدره، ومشى على ذلك أهل السنة، وخالف في ذلك الفرق الهالكة، خالفوا أهل السنة في هذا الباب العظيم. وأشهر المخالفين في باب القدر فرقتان: فرقة تسمى القدرية، وفرقة تسمى الجبرية. فالقدرية هم نفاة القدر، قالوا: إن الله لم يقدر شيئا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فجعلوا مع الله خالقين لا حصر لهم في مفهوم الخلق، لذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة. وأما القدرية فإنهم زادوا عليهم فجعلوا كل فرد من أفراد المكلفين يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين، وهذا من أعظم الإجرام وأغلظ البدع. ثم انقسمت القدرية إلى قسمين، قسم منهم قالوا إن الله لم يخلق خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه من خير وشر وتصرفات على اختلاف أنواعها، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن خلقه وكمال قدرته، وجعلوا معهم شركاء. وفرقة منهم يرون بأنهم تأدبوا مع الله فقالوا إنه يخلق الخير ولا يخلق الشر، وتشبثوا ببعض الأدلة بدون فهم لمعناها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: والشر ليس إليك. وأهل السنة يفهمون المعنى لأنهم طلبوا الحق صادقين فهداهم الله أصلح عقولهم وقلوبهم، فقالوا: والشر ليس إليك، بمعنى أن الله لا يرضى الشر ولا يأمر به ولا يحب فاعله، كما في قوله الحق: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يأمر بالشر وإنما يأمر بفعل الخير وينهى عن الشر بحذافيره، ولا منافاة بين خلقه للشر وبين نهيه عن فعل الشر، فهو الذي يبتلي عباده بالخير وبالشر ليظهر المطيع من العاصي، ويتميز أصحاب الجنة الدار الطيبة من أصحاب النار الدار الخبيثة. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم على أعمالكم ولا يظلم ربك أحدا. إذن فالقدرية نفاة القدر من الفرق الهالكة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ولم يعترضوا على شيء من ذلك، فإنهم لا يقولون: لماذا خلق الله الشر ولماذا قدر الله الشر، لا يقولون ذلك، بل يؤمنون بأن الله أحكم الحاكمين، أنه حكم عدل أمر ونهى وفرض وأوجب وحرم المآثم وأعطى القدرة على فعل الطاعة وترك المعصية، أعطى كل مكلف من عالم الإنس والجن القدرة على فعل الطاعة وترك المعصية، وعلى فعل المعصية ابتلاء، فتجد المكلف إن فعل الطاعات فبفضل الله عز وجل ورحمته ثم بفعله يثاب عليها الحسنة بعشر أمثالها، وإن فعل المعصية فبحكمة الله وعدله ثم بفعله وهو الملوم على فعل المعصية، لأن الله نهاه عن ذلك وأعطاه القدرة على اجتناب المعاصي جملة وتفصيلا، وحذره من ذلك وتوعده إن فعل فما بقي له عذر، لا من عالم الإنس ولا من عالم الجن. تقابل هذه الطائفة القدرية الطائفة الجبرية الذين غلوا في نسبة الفعل إلى الله تبارك وتعالى، فقالت الطائفة الجبرية إن العبد مجبور على أفعاله، أي جبره الله على أفعاله، ولا قدرة له ولا حيلة له. ثم يعللون كيف يستطيع أحد من الخلق الضعفاء أن يريد شيئا قد قضى الله عز وجل فيه، يعني كيف إذا أراد الله فعل الشر من عبد بمعنى إرادة كونية، فكيف يستطيع العبد أن يتخلف عن الإرادة الكونية التي قد كتبت في الأزل؟ هكذا يلبسون، وإلا الأمر واضح، المعصية تفعلها باختيارك أيها المكلف من ذكر وأنثى، والطاعة تفعلها باختيار، والله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية وأعطاك القدرة، الحواس، القلب والعقل والجوارح والفهم لتقوم الحجة على العاصي وينتفع المطيع دائما وأبدا حتى يفارق الحياة. الجبرية قالوا العبد مجبور على فعل المعصية، ولازم هذا القول أن الله يعذبه ظلما، قالوا أنه جبره على فعل المعصية فيعذبه ظلما، وكذبوا. وسبب هذا المعتقد الفاسد الجهل بعظمة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم وإرادة الظلم، قال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، فنفى عن نفسه إرادة الظلم، فالظلم من باب أولى. وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فحاشاه أن يظلم عبدا من عباده أو مخلوقا من مخلوقاته، بل هو الحكم العدل سبحانه. فبطل معتقد الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، ومن ثم إذا كان مجبور على أفعاله قالوا فكيف يعذب إذا عذب ظلما. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين القدرية والجبرية، آمنوا بالقدر خيره وشره كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك، وعلمهم وخلق كل شيء فقدره تقديرا من صغير وكبير وخير وشر إلى غير ذلك مما يجري في الكون في عالم السماء والأرض، خلقه الله وقدره وأعطى العباد القدرة والاختيار وأمرهم ونهاهم ولم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتب فيها تبيان كل شيء، فما بقي لأحد حجة، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فآمنوا بالقدر واستدلوا بأدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة كما سمعنا في بداية الكلام. نعم. قوله رحمه الله: باب في الإيمان. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. هذا بحث يتعلق بالإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين، وكما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فيعلن الإيمان ظاهرا وباطنا، الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من الأركان الستة، بدءا بالإيمان بالله أي بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وختما بالإيمان بالقدر خيره وشره. فهو نطق باللسان واعتقاد بالقلب، أي ما تنطقه بلسانك مما يجب الإيمان به تعتقده بقلبك، فيتفق الظاهر والباطن على الإيمان، وعمل بالجوارح من الأعمال التي كلف الله تبارك وتعالى بها عالم الإنس والجن من فرائض مفروضة وواجبات أوجبها الله وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام، ومستحبات وترك المحرمات والمكروهات، كلها أعمال الجوارح، ووجب التصديق بها. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم، يزيد بالطاعات بأدلة الكتاب والسنة، وينقص بالمعاصي كذلك، أي كلما فعل العبد المكلف طاعات واجبة أو مستحبة ازداد إيمانه وعظم، وكلما وقع في المعاصي وقصر في الواجبات أو ضيعها نقص إيمانه ما لم يرتكب ما يخرجه من دائرة الإسلام من كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق اعتقادي أو إلحاد مخرج من ملة الإسلام. وما كان دون ذلك من المعاصي ينقص به الإيمان ولا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، ولكنه على خطر عظيم. يزيد بالطاعات، قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالآية صريحة في زيادة الإيمان بالطاعة، وقال في وصفهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة، الآية يا جماعة من يحفظ الآية؟ نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث، فالنفي هنا نفي كمال الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. وحديث الشفاعة: أخرجوا من النار، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، فلا يبقى أحد في النار ممن في قلبه أقل شيء من الإيمان. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا تعريف الإيمان عندهم: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، ذكر الله هذا التفاوت في قوله الحق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فورثة الكتاب، بل ورثة الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أقسامهم: ظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأسرفوا على أنفسهم في المعاصي، أكثروا من المعاصي فعرضوا أنفسهم للخطر، وأمرهم إلى الله يوم القيامة: من شاء أن يعذبه عذبه بقدر ما جنى، ومن شاء أن يغفر له فلا يدخل النار، فله الحكمة البالغة في ذلك، وهو أرحم الراحمين. والحقيقة لو يعذب الإنسان في النار بعض يوم لكان زمنا طويلا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فما دام الإنسان في قيد الحياة، حياة العمل الدنيا، عليه أن ينجو بنفسه من عذاب الله قليله وكثيره، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، ويجد ويجتهد في فعل الطاعات بقدر ما يستطيع، ويجعل ذلك من أهم الأمور التي يزاولها في حياته، فينجو من عذاب الله الذي ذكره الله وتوعد به العصاة، وسيكون كما أخبرنا الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يرى جزاءه. وخالفت الفرق الهالكة أهل السنة الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد، خالفت الجهمية المرجئة الجهمية، فعرفوا الإيمان بأنه معرفة القلب، من عرف ربه بقلبه فإيمانه إيمان كامل، سواء عمل الطاعة وترك المعصية أم لم يحصل منه ذلك شيء، من لم يحصل منه لا فعل طاعة ولا ترك معصية. عند الجهمية المرجئة تعريف الإيمان الكامل معرفة القلب، ومن لازم هذا التعريف أن إبليس من أهل الإيمان لأنه عرف ربه. وإبليس وحزبه هم أهل النار، وهذه فرقة بالإضافة إلى ما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، فإنهم لم يثبتوا لله شيئا من أسمائه ولا من صفاته، ومنهم من أثبت الأسماء مجردة من المعاني، يعني لم يثبت شيئا من صفات الله التي صرح بها القرآن والسنة، وهذا من الضلال المبين. مع ادعائهم العلم، فالجهمية في باب الأسماء والصفات غلاة في النفي، وفي باب الإيمان ادعوا بأن الإيمان الكامل أن يصدق الإنسان بقلبه وكفى، فلم يمتثل لله أمرا ولم يجتنب له نهيا فهو من أهل الإيمان. وفرقة أخرى من أهل الإرجاء قالوا إن الإيمان مجرد النطق باللسان، سمى الكرامية، إمامهم ابن كرام في هذا المعتقد الفاسد، من نطق بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه عندهم فهو مؤمن. وفرق أخرى أخف منهم كالأشاعرة والكلابية والماتريدية عرفوا الإيمان بأنه الاعتقاد، غلاتهم قالوا الاعتقاد أي ما اعتقده الإنسان بقلبه، واختزلوا جميع الأعمال. وتابعهم مرجئة الفقهاء فقالوا الإيمان قول واعتقاد، واختزلوا منه العمل، فلم يدخلوا في مسمى الإيمان عمل الجوارح جميعا، لم يدخلوه في مسمى الإيمان. وهذه مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وهدى الله أهل السنة والجماعة كما سمعتم، فعرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والله أعلم.